ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسعدني وإياكم بالإيمان، وأن يجعلنا من أهل الإيمان، وأن يحشرنا مع أهل الإيمان، وأن ينفعنا بهذا الإيمان. نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد أقسم قسما عظيما في كتابه العزيز على أن هذا الإنسان حياته ستكون في خسر، واستثنى نوعا أو قسما أو صنفا من أصناف هذا الإنسان، من أصناف البشر، واشترط له شروط لكي ينجو من هذا الخسران. فالصورة التي قال فيها الشافعي أو كما ورد عن غيره بأنها لو لم ينزل من القرآن لهي لكفت الناس، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان في خسر بقسم الله تبارك وتعالى ذلك، إلا من توافرت فيه هذه الصفات الأربعة، إلا الذين آمنوا كان من أهل الإيمان، وعملوا الصالحات عمل بمقتضى هذا الإيمان عملا صالحا، ثم نشر وسعى في بلاغ رسالة الله، في بلاغ هذا الإيمان، تواصوا بالحق ليحفظ هذا الإيمان، ثم بعد ذلك صبر على أداء هذا الحق إلى لقاء الله تبارك وتعالى. والذي يعنيني من هذه الأجزاء الأربعة ومن هذه المفردات الأربعة، الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، أن نتحدث عن الإيمان. والإيمان قد اختلف الناس في تعريفه، وأنا لا أريد أن أنزل أو أبحث معكم أو أدخلكم ونحن في دقائق معدودة إلى اختلافات العلماء، إنما أقول لكم قولا واحدا، أن جمهور الفقهاء والعلماء والمحدثين والمفسرين، أن جمهور هذه الأمة من السلف والخلف على تعريف واحد لهذا الإيمان، هذا السر، هذا النور الإلهي في القلب. هذا الإيمان عرفه العلماء جمهورهم كما قلنا بأنه قول وعمل يزيد وينقص. وأنا اليوم في هذه الرسالة أحب أن أقف معكم على هذه المعاني الأربع، وكيف على هذه معنى، على هذا المعنى للإيمان، وكيف يمكن أن نزيد هذا الإيمان، ما هي الطريقة. الإيمان قول وعمل. ماذا يقصدون بالقول؟ قالوا نقصد بالقول أولا قول القلب، أول ما يقصدون هو قول القلب، وقول القلب هو التصديق، أي أن هو التصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، التصديق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، التصديق بكل ما جاء به عن ربه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الركن الأول. ثم قالوا قول القلب هو التصديق، وهناك قول اللسان وهو النطق بالشهادتين وفق هذا التصديق. ثم من بعد ذلك عمل هو قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، ثم عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب هو الاستسلام والتسليم والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى، الحب والتعظيم لله تبارك وتعالى، أعمال القلوب هذه جزء من هذا الإيمان. ثم أعمال الجوارح، وهو أن يعني أن أن أن أن يستسلم الإنسان أو أن يعمل أو أن يلتزم بجنس العمل الظاهر، يعني قيامه بالواجبات وانتهائه عن المحرمات. هذه أجزاء الإيمان الأربع: قول القلب وهو التصديق، قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، عمل القلب وهو الاستسلام والتسليم لله تبارك وتعالى، عمل الجوارح هو الالتزام بجنس العمل الذي أمر الله تبارك وتعالى به واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. طيب كيف يمكننا أن نزيد هذا الإيمان؟ كيف يمكننا أن نسعى لزيادة هذا الإيمان؟ الأمر ببساطة جدا، هو أن ننظر إلى كل جزء من هذه الأجزاء ما الذي يزيده ثم نعمل بزيادته. بعض الناس يظن أن الإيمان فقط يزيد بأعمال اللسان، أو أن الإيمان فقط يزيد بأعمال الجوارح، أو أن الإيمان يزيد فقط بأعمال القلوب. لا، الإيمان يزيد بهذه الأعمال الأربع، عمل بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب الذي هو التصديق، ما الذي يزيده؟ هو العلم بالله تبارك وتعالى. مقدار ما تتعلم وتعرف عن الله تبارك وتعالى يزداد هذا الإيمان، يزداد هذا التصديق. العلم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما تقرأه ويفيدك من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن العلوم التي نراها اليوم بما يفيدك يقينا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبصدق رسالته، هذا يزيدك إيمان. إذن العلم بالله وبآياته وبكتابه، العلم بآياته المنظورة في هذا الكون الفسيح وبآياته المقروءة في كتابه العزيز، العلم بكل ما يقوي ويعمق مقدار التصديق لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته للناس كافة، هذا يزداد به الإيمان. إذن لا أقصد تفاصيل العلم، إنما أقصد هذا النوع من العلم، العلم الذي يعمق في القلوب إيمانا عميقا بالله تبارك وتعالى وإيمانا عميقا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته. كذلك قول اللسان، ما الذي يزيد قول اللسان؟ هو الزيادة من قربات هذا اللسان، الإكثار من قول لا إله إلا الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم أنها من أفضل الأقوال، الإيمان 74 شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله، الإكثار من الأذكار، الإكثار من قراءة القرآن، هذه كلها تقوي عمل، يعني قول اللسان تقويه فيزداد الإيمان عندها. الأمر بالمعروف عبادة عظيمة، النهي عن المنكر عبادة عظيمة، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، النصيحة للناس جميعا وللمسلمين، الصدق في القول، هذه أعمال اللسان إذا التزم بها الإنسان ازداد إيمانه من هذا الباب. إذن إذا استطعت أن تقوي التصديق الذي في قلبك بالعلم الذي يعرفك على الله ويعرفك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استطعت أن تزيد يعني أعمال اللسان بمقدار كثرة أذكارك وقراءتك للقرآن وأمرك للمعروف ودعوتك إلى الله وتعليم الناس والنصيحة للمسلمين، سيزداد عندها الإيمان. طيب ما الذي يزيد عمل القلب؟ أعمال القلوب ما الذي يزيده؟ أعمال القلوب التسليم والاستسلام لله تبارك وتعالى والخضوع والانقياد وحب الله تبارك وتعالى، الخوف والرجاء، هذه كلها أعمال القلوب، هي التي تكون أعمال القلوب. ما الذي يزيد أعمال القلوب؟ أعمال القلوب طريقها طريقا واحدا، هو التفكر، تلك الفريضة الغائبة، التفكر هو الذي يقوي أعمال القلوب. أنت أيها المستمع أيتها المستمعة، لو أردت أن تقوي محبة الله في قلبك ماذا تفعل؟ لو أردت أن تقوي مخافة الله في قلبك ماذا تفعل؟ ببساطة جدا عليك أن تفتح لنفسك باب التفكر. فأنت مثلا إذا بدأت تتفكر في نعم الله عليك، كيف أنعم الله عليك بنعمة البصر ونعمة السمع ونعمة اللسان ونعمة الأولاد ونعمة الزوجة ونعمة الأمن والأمان، النعم، ما الذي إذا بدأت تتفكر في هذه النعم حتما سيأتيك، ستتعمق وستزداد محبة الله في قلبك، وهي عمل من أعمال القلوب. كيف تقوى مخافة الله تبارك وتعالى؟ هل يمكن لأحد ينام عن التفكر ثم يقول أنا أخاف الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن. الإنسان إذا أراد أن يعمل فكره فيما أعده الله تبارك وتعالى للعصاة من عباده، للذين كفروا، للذين أشركوا، في عذاب الله، في نقمة الله، في غضب الله عز وجل، في عظمة الله، سيتولد في قلبه خوف من الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا قرأنا القرآن الكريم، والله عندما تقرأ في آيات الجنة وأوصاف أهلها وأوصاف وحياتهم في الجنة، والله وصفت لنا الجنة بدقة حتى كأننا نراها، ووصفت لنا النار بكل تفاصيلها، بطعام أهلها وبشرابهم بسقفهم بفراش بصراخهم بجدالهم بحوارهم، كيف يعذبون، كيف ينتقم، كيف ينتقم الله منهم بعد أن أنعم الله عليهم بنعمه وكفروا بهذه النعم وعصوا الله تبارك وتعالى. هذا التفكر هو الذي يولد هذا الخوف، هو التفكر الذي يولد هذه المحبة. إذن أعمال القلوب التي هي ركن من أركان الإيمان لن تقوى في قلبك أيها المستمع أيها المستمع إلا بإحياء فريضة التفكر. وهكذا في كل عبادة من عبادات القلوب، التوبة في القلب، الرجاء، الأمل، حسن الثقة بالله تبارك وتعالى. ما الذي يولدها؟ سيولدها التفكر. تتفكر في أمرك، تتفكر في حياتك، تنظر إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعمل التفكر فيهما، تنظر إلى هذا الكون وتتفكر في هذا الكون، ستعرف كيف تدخل هذه الأعمال إلى قلبك. ثم أعمال الجوارح، وهي الركن الرابع من أركان الإيمان أو الجزء الرابع من أجزاء الإيمان المكون لهذا النور العظيم، نور الإيمان في قلب الإنسان، هي أعمال الجوارح. أعمال الجوارح هي أن تكثر من أعمال الجوارح. ابتداء عليك أن تلتزم بالفرائض. أنت هل تريد للإيمان أن يقوى في قلبك وأنت لا تلتزم بالصلاة في أوقاتها؟ هل تريد للإيمان أن يقوى في قلبك وأنت لا تلتزم بالصيام أو لا تلتزم أو لم تؤدي فريضة هذه الفرائض التي على الجوارح؟ عليك أن تلتزم بها ليقوى هذا الإيمان. ثم أن تكثر من نوافل هذه الفرائض، تكثر من نوافل الصلاة ومن نوافل الزكاة وهي الصدقة ومن نوافل الصيام ومن العمرة بعد العمرة، وأن تكثر من أعمال الجوارح. إذا استطعنا أن ننظر إلى الإيمان بهذه النظرة الشمولية، إلى التصديق الذي في قلوبنا نقويه بالعلم بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم، إلى قول اللسان فنقويه بأقوال اللسان وبأعمال اللسان، إلى عمل القلب فنقويه بالتفكر وإعمال الفكر فيما يقوي أعمال القلوب من محبة الله وخشيته والتوبة والرجوع إليه وحسن التوكل عليه، ومن أعمال الجوارح فنقويها بكثرة القربات إلى الله تبارك وتعالى. إذا استطعنا أن نستكمل هذه المنظومة عندها سنشعر أن الإيمان قد ازداد في قلوبنا وأن النور قد انبث في هذه القلوب وانشرحت به هذه الصدور وبدأ يظهر على أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا بل في كل حياتنا. أسأل الله عز وجل أن يعمق هذه الحقيقة الإيمانية في أعماق أعماق قلوبنا، وأن يجعلنا من أهل الإيمان، وأن يحشرنا مع أهل الإيمان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. هب لي هدايا أنت رجايا، النور يداعب أجفاني.